هل حنا نحن عبيد ولا أحرار؟ إذا كنا عبيد وهربنا من هرب كل واحد منا من سيده وهرب كل واحد منا من مولاه، فمعنى أننا آذى كل واحد منا يكون عبد آذى. من الواجب إعادتنا إلى أسيادنا. هل نحن عبيد ولا أحرار؟ اسأله. قال لا، بل أحرار فرار من علية القوم، أولاد أسر عريقة من من من من أعيان مكة. نعم. فقال جعفر للنجاشي: سلوا عبيد النهل أم أحرار؟ فإن كنا عبيدا أبقنا من أبابنا، استقينا على الطاعة وهربنا من أسيادنا، فمن حقك أن تعيدنا إليهم. نعم. فرددنا إليهم. فقال عمرو: بل أحرار كرام. بل أحرار كرام من علية القوم. نعم. فقال: هل أهرقنا دما بغير حق؟ قتلنا وهربنا خوفا من القصاص لأجل أن نرد، يعني وإن كنا من علية القوم، فإن كنا من الكبرى، إذا كنا قد عملنا جناية، عملنا جريمة قتل وهربنا خوفا من القصاص، فمن الحق أن تعيدنا إليه. هل هربنا؟ هل أرقنا دما وهربنا؟ قال لا. قال: طيب، هل أخذنا أموال وهربنا بها إليه لأجل أن يطالبوا بأموالهم؟ قال لا. قال: طيب، أجل، وش يريدون منا؟ نحن أحرار من ناحية، ومن ناحية ما أرقنا الدم، ومن ناحية ما سفكنا ماء، وإنما أردنا أن نحقق لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم. فقال: هل أهرقنا دما بغير حق فيقتص منا؟ قال عمرو: ولا قطرة. ولا قطرة، يعني ما سول جرح، يعني هل سفكوا قطعوا رقاب؟ قال لا، ولا قطرة دم، يعني ولا شجع ولا جرح بسيط، ما أحد منهم تطاول على أحد منهم. طيب، هل أخذنا درهم أموالهم وهربنا بها؟ قال لا، ولا درهم. نعم. قال: هل أخذنا أموال الناس بغير حق فعلينا قضاؤها؟ قال عمرو: ولا قيراط. ولا قيراط، يعني ولا ملي، ما أخذوا شيء. أول شيء هم عبيد، علشان تقولون عبيدنا ربوا، رجعوا لنا عبيدنا. ثانيا، ليسوا قد أراقوا الدماء فتطلبون دماء أهلكم. ثالثا، لم يأخذوا قيراطا واحدا من المال، فماذا تطلبون؟ نعم. فقال النجاشي: وما تطلبون منهم؟ مش تطلبون إذا؟ نعم. قال: كنا نهن وهم على أمر واحد، على دين آبائنا، فتركوا ذلك واتبعوا غيره. السبب الوحيد اللي ننقم عليهم كنا وياهم على دين واحد، فخرجوا عن ديننا، نريد نرجعهم أو نريد نأخذهم بالقوة ونرجعهم. كان آمنوا بالمصطفى عليه الصلاة والسلام وصدقوا، فليس من حقكم هذا. نعم. فقال النجاشي: ما هذا الذي كنتم عليه؟ بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، ونكمل المحاورة بين جعفر رضي الله عنه وعمر بن العاص، أو بين الصحابة رضوان الله عليهم وبين سفراء أهل مكة، في لقائنا القادم إن شاء الله في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.